السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس البخاري، نسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير محيين أبدا. نسأل الله أن يثبت وأن يلهمنا الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد في ذلك بين الناس. فالمحروم بحق من حرم الله من مثل هذه المجالس، والمحجوب بحق من حجب الله من هذه النعماء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم، لو لم يكن فيها إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء القوم لأشقى بهم جليسهم لكفى. فنحمد الله تعالى على التوفيق والتسديد، ونسأل الله جل وعلا أن يديم لنا هذا الخير محيين أبدا، لا سيما وأن العين تنظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هناك من يتقصد جدا المجالس ولا استطيع أن يأتيها، ويحجبه الله جل وعلا، إما لخبث طوية، إما لسوء نية، إما لأنه ليس مؤهلا. الحكم كثيرة في ذلك، والله أعلم بالأسباب، وأضل الله على علم. ومنهم من لا يتقصد أن يكون في المجالس، والله تعالى يأتي به ولو رغم إرادته، يأتي الله به. ولذلك أنت ترى كثير من الناس يقول: أنا أتقصد العبادة ولا أستطيع أن أوفق إليها. ما أراد الله تعالى له ذلك بعلمه سبحانه جل وعلا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هناك من ما كأنه يغرف من ماء، يسهل الله وييسر عليه الأمور تيسيرا أعلم مما تكون، ويكون في حالة يعلم يقين أنه لن يوفق فيها، ويرى نفسه موفقا. يعني هناك أسباب مادية مثلا تكون غير متوفرة، وتراه بعد ذلك ييسر الله أمر. كرجل يريد أن يأتي الدرس ولا مواصلات وتصل به إلى هذا الدرس، وما يستطيع، والأسباب بأسرها التي يأخذ بها غير متواجدة، غير متوفرة، قطعت عنه. فقط صدقه في الطلب، الله تعالى ييسر له أسباب لم تكن على الحسبان، وذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء. فاعلموا أن لذلك فضل، فاحفظوا هذا الفضل واشكروا ربكم على هذا الفضل، هذا الأولى في هذا الباب. أحسن الله إليك. ما زلنا مع مجالس البخاري حتى ننتهي من كتاب الإيمان بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 36 بالتعليق على كتاب الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له، ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من استبرأ لدينه. قال: حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم هو الفضل بن ذكي، وهو الثقة الثبت الأمين، وله قصة مشهورة بين أحمد وأحمد حنبل وأحمد المرادي وأيضا يحيى بن معين، عندما دخلوا عليه وهو يحدث، فأخذ يحيى بن معين كتابه وأدخل فيه أحاديث والقارئ يقرأ. فالغرض المقصود، أحمد قال ليحيى بن معين: لا تفعل، الرجل ثقة ثبت يحفظ كتابه، يعني يحفظ حديثه، فلا تفعل. قال: لا والله، لا بد أن أفعل. فقال: لا تفعل. ففعل. فنظر فضل بن ذكي، أول ما مر عليه أول حديث مر هكذا كمن الكرام، الحديث الثاني الثالث قال: انتبه، قف. قال المستملي: قف. فانتبه، فنظر إلى طلبة العلم، هؤلاء طلبة الحديث لا يجرؤون على ذلك فنظر في الثلاثة. فقال لأحمد بن حنبل: أما أنت فأورع من أن تفعل ذلك. الورع شوف. وقال المرادي: أما أنت فأجبن من أن تفعل ذلك، ما تستطيع، ما تتحرك. وأما هذه من هذا، ورفصه برجله حتى أسقطه. فلما يعني أسقطه قال أحمد: قلت لك الرجل حافظ. قال: أسكت، والله رفصته عندي بكذا وكذا، أفضل عندي من كذا وكذا. لما حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ للأمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أبو الفضل أبو نعيم الفضل بن دكين من الثقات الأثبات من النبلاء، روى له جماعة. قال: حدثنا زكريا. نريد أن أكون واهما سي أبو نعيم، يعني إن شاء الله لا أكون واهما، مثلا بس أراجع. من زكريا؟ زكريا هذا هو زكريا بن أبي زائدة. زكريا بن أبي زائدة وهو من الثقات الأثبات، وإن كان الحق أنه قد تكلم فيه، فقد تكلم فيه أبو زرعة أبو حاتم. وأبو حاتم تعلمون أبو حاتم الشدة في أبو حاتم، إذا جرح أبو حاتم الراوي فلا بد أن تنظر في النظراء في أهل الجرح والتعديل من الذين تقول فيهم من التوسط بمكان، لأن أبو حاتم فيه من الشدة ما فيه. قال: لين الحديث. أبو زرعة قال: صويبح أو صالح للحديث. وباقي الأئمة قد صححوا حديثه. ابن معين يقول ثقة حجة، الإمام أحمد بن حنبل يقول حلو الحديث، فالحق أنه ثقة والكلام فيه لا يضر. الحق أن حديث زكريا بن أبي زائدة ثقة لا يضر فيه الكلام. نعم. عن عامر. عامر هنا عامر الشعبي، عامر بن شراحيل من خيرة التابعين، من فقهاء التابعين، ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة. قال: سمعت النعمان رضي الله عنه وأرضاه، وصاحب النعمان صاحب القصة المشهورة في مسألة إيش أشهد عليه، أشهد على ذلك غيري. أبوه لما وهب له هبة وقالت أمه: لا أقبل حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك غيره؟ قال: نعم. قال: أكل ولدك نحلت هذا؟ قال: لا. قال: إذن أشهد على ذلك غيري. وفي رواية قال: إني أشهد على زور. والعجيب أن الشافعي يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على ذلك غيره أنه جائز، لكن يترفع عنه النبلاء، مع أن المفروض أصلاً بجمع الروايات هو قال: لا أشهد على زور، سماه زوراً. وقد يقول الشافعي في ذلك العذر له أنه يقول: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على ذلك غيري فأقل أقر بشهادة الغير، فيكون معنى زور هنا بأنه إيه؟ خلاف الأكمل والأفضل، مفهوم؟ لكن الحق أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أشهد على ذلك. قال: أكل ولدك نحلت هذا؟ ثم قال: أتحب؟ سياق الحديث كله وارد في هذا. قال: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: إذن يعني إذن تكون في الهبة سواء. والخلاف بين العلماء في مسألة الهبة هل تكون سواسية رجالا وإناثا، أم العدل هو تقسيم ما قسم الله في الإرث؟ الراجع صح في قول الجمهور على أنه أن العدل في أن يقسمها تقسيم الإرث، يعني إذا وهب الهبة يهب الهبة لذكر من صحابة الأنثيين، ويكون هذا من العدل. نعم. قال: سمعت النعمان بن بشير يقول رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمهن. يعني الرواية الأخرى قالوا بينهما أمور مشتبهات. نعم. المشبهات المشتبهات، وزادت زيادة في المعنى إعمال النظر أو إمعان النظر في أن هذا مشتبك، أن هذا مجمل، أن هذا ليس ببين. بينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. نعم. فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم. هو من من من لطائف الإسناد هذا الحديث كله إيش؟ كوفيون. هذا الحديث كله كوفيون، والنعمان البشير دخل الكوفة بل تولى إمرته، فالحديث كله مرصع بالكوفيين، يعني حتى لا يقال أن حديث الكوفيين يرد أو فيها ما فيها من ضعف. هذا الحديث كله كوفيون، وكما قلنا النعمان البشير دخل الكوفة، وهذا الحديث لم يصح إلا إلا إلا عن طريق النعمان بن بشير، جاء من طرق أخرى كثيرة وكلها ضعاف. هذا الحديث بالذات لم يصح إلا عن طريق النعمان بن بشير، وهذا يرتبط بالإسناد الأخرى. هذا الحديث لم يصح إلا عن طريق النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه. أما التبويب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال الإمام البخاري: فضل من استبرأ لدينه فضل من استبرأ لدينه. وبهذا التأويل استقاه الإمام البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد استبرأ لدينه، فأخذ النص وهذا اقتباس وبوب به الباب. وهنا الحق بأن هذا الباب موصول على نفس الأبواب التي بوبها الإمام البخاري في التبويب على كمال الإيمان. ولكن كيف ذلك؟ هو كأنه يقول وأن الإيمان كماله وبرقة كماله، كماله ورفعته تكون بالورع، فالورع من مكملات الإيمان، يكون كمال الإيمان يرتقي إلى أعلى بالورع، والورع من مكملات الإيمان. كأنه يقول والإيمان له أصل وله مكمل، والحق أن كل شيء له أصل وله مكمل، فالإيمان له أصل وله مكمل، والمكمل مكمل واجب ومكمل مستحب. الإيمان له أصل، وأصل الإيمان إذا زال زال الإيمان، أصل الإيمان إذا زال زال الإيمان، والإيمان له أصل ومكمل، والمكمل مكمل واجب ومكمل مستحب. مكمل واجب مثلا كبر الوالدين هو واجب، تقديم محبة النبي على محبة نفسك من الواجب، هذا من المكملات ليس من الأصول. هذه مسألة فارقة. أنت قلت نعم، نقف بقى مع الإخوة ونشوف أنت أين صاحبك. أنتم يعني تجعلونها بدلا، بتبدلوا أنت وهو في بدل يعني في الدروس ولا إيش بالضبط؟ يعني أنت تعيش عيشة عمر بن الخطاب في زمانه رضي الله عنه؟ أنا أكلمك أنت، نعم أكلمك أنت. لا، تتحدث عن من؟ عن صاحبك المحامي هذا. لا تعلم، هو أمس كان لا يعلم. إذا ما أنتم لا تعيشون عيشة عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ إذا أرسل له، أين هو؟ يا الطواعية هذه في الليبيين شاقة وغريبة ومتطورة. يعني هذا جيد، لكن أنا أتعجب من طواعية الليبيين والله جيد. ما عندهمش عناد مع العلماء، لكن عندهم عناد مع أنفسهم. والله هذا هم خيرة الناس، في هذا خيرة الناس. تعرف الذي ينقاد لعالم كمن قاد للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا هو هذا من أصله وفضله، إذ لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل، وكتب الله النجاة بذلك لهؤلاء. الغرض المقصود بأن الإيمان له أصل يزول بزواله، أصل الإيمان طيب وله مكمل، والمكملات الواجبة. أنا قلت بالنسبة لأن تقدم محبة النبي على محالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك من المكملات الواجبة، ليس من الأصل. نعم ممتاز، جزاك الله خير. الأصل أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصل الإيمان، أصل المحبة. فمن أبغض النبي صلى الله عليه وسلم كفر، من كره النبي صلى الله عليه وسلم كفر، كمن كره شعيرة من شعائر الإسلام كفر، مفهوم؟ فالأصل هو إذا زال يزول بزواله. هناك مكمل واجب، وهو أن تقدم حب النبي على حب نفسك. لذلك لما جاء عمر بن الخطاب قال والذي نفسي بيدي يا رسول الله أنت أحب إليه من كل شيء، عندما سمعه هو يقول لا يؤمن أحدكم الإيمان الإيش الواجب، كمال الواجب ليس كمال المستحب، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لكن ما قال من نفسي ليبي، ما قال من نفسي، فكيف فهمها عمر أنها من نفسي؟ أبيرد طيب ماشي، نتركك مع البر الذي أنت فيه. صالح، لم يذكره من نفسه، كيف عمر وصل إليها؟ إيش هذا يعني التفكير الرائع في الباب؟ كيف وصل إليها خالد؟ ما وصل إليها؟ استدراك النبي. لا لا لا يوسف، تأخرت، غبت أمس، وممكن الآن كل سؤال ينصب عليك أولا. سنرحمك فقط لأنك إيش أتيت بالمتأخر الأستاذ هادي ومع الإخوة، فخلاص وضيها والأستاذ لا زمزم معي هو اللي أخذ، فلذلك مش هسألك. ها أندونيسي وأفتخر، أين صاحبك؟ كيف فعل؟ لا لا لا لا، صاحبه هذا الآن في في في في مستعمل هناك في إندونيسيا. ها أحمد شاكر، نعم أعرف إنه في إندونيسيا. كيف هو؟ كيف طلبوا للعلم؟ كيف نشروا للعلم؟ لأني أنا سمعت ما سأني كثيرا بأن الروافد يعني انتشروا في إندونيسيا انتشار النار في الهشيم. نعم. أعوذ بالله من غضب الله. ما تتكلم عن الدول أبو سينا. احنا نتكلم على الطبقات ما تكلمنا على حاجة. يعني ما تكلمنا على حاجة. لكن نحن ما لسنا بصدد الكلام إلا على القضايا. دلت الرسالة لكن لابد أن يحتط حيطة عالية. في قولي والناس أجمعين. ممتاز. في قولي والناس أجمعين كيف ذلك؟ وهو من الناس. ممتاز. هذا هو يدخل تحت العموم. قال والناس أجمعين. هو من من الجن أم من الإنس؟ إذن هو من الناس ولا لا؟ دخل ولا ما دخل؟ تحتاج إلى دقة نظر. أنت الغزل في في في المتون. أنتوا الاثنين تغزلتم فيها. أيوة. هي حقا أنت لو دققت النظر. كان يقول شيخنا عثمين رحمة الله عليه من فحل عالم من نبيل جليل من فقيه مدقق محرر. كان يقول تأمل تدرك. مسألة العلم على التأمل. تأمل تدرك. إن كان الله تعالى رزقك الآلة ستستطيع تصل. لكن المهم أن تعاود تأمل تدرك. والعلم يحتاج لذكاء وأن ينتبه طالب العلم. فهو قال والناس أجمعين. فقال له عمر صليقة. قال عمر أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر. إيش لا؟ يعني لم تصل إيمان الإيه؟ الواجب. قال لا يا عمر. فأخذه بثوبه فقال الآن. وصادق عمر صادق في الأولى لا يصدق في الثانية. الآن شوف. وهذه دلالة واضحة جدا على تقلب القلب سريعا. وهذه من فضل الله ولأنه كان صادقا. قال الآن أنت أحب إليه من نفسي. قال الآن يا عمر. قال الآن يا عمر. إذن الإيمان له أصل وله مكمل. والمكمل مكمل واجب كهذا. ومكمل مستحب. مستحب. المكمل المستحب كان تصل أن تنظر إلى أخاك وتهش وتبشي في وجه أن تراه. هذا مكمل لإيمان مستحب. صحيح ولا لا؟ لأن أنت أصلا ابتداء السلام ليس بواجب عليك. بإجماع. ابتداء السلام ليس بواجب عليك. فإذا هذا من باب المكمل المستحب. وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال بيّن لنا الناس عن الناس بأموالنا. قد نسع الناس بأخلاقنا. قال لو أن تهش وتبش في وجه وأخي تبسمك في وجه أخيك صدقة. فهذا مكمل مستحب. فهنا مغزى الكلام على الإمام البخاري يقول بأن ما زلنا انتبهوا ما زلنا وما زال الكلام موصولا على أن الإيمان يزيد. وهو الزيادة هنا يقول لك الورع من الزيادة. لأن الورع يصل به إلى الكمالات. الورع يصل به إلى الكمال. الورع من ملاك الدين الورع. يغفر الله لنا هذا التفريط العظيم الذي نحن فيه. فهذا التبويب. أما المسائل المتعلقة بالحديث. المسألة الأولى في قول السلام الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. قال الحلال بين. فيها دلالة واضحة جدا أنه بين يعني يحتاج إلى كثير النظر. معنى بين أنك تعلمه أو يعلمه جميع الناس. ما حد يجهله. انتشر انتشارا عظيما جدا الا اذا نشا بباديه بعيده لا يعلم كالذي تراه ياخذ القرد ياكله وهو لم ينتشا عنده ان سلم نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع خلى الملكيه دع الملكيه الان على انه انتشر في هذا انه اخطا خطا فحشا في هذا الباب فياكله فنقول نشا بباديه ايش بعيده لكن في الدول الاسلاميه والذي انتشر فيها العلم لا يخفى على الناس ان الخنزير حرام ولا يخفى لا يخفى بحال محاول الحلال بين كل الطيبات الحلال فيها بين وأن الناس يعلمون بأن أكل الموز أو التفاح أو أو أو أو, أو, أو, أو, أو, أو شرب المياه أو شرب العصائر كل هذه على الحل ما يخفى على أحد الحلال بين والنكاح أيضا من الأجنبيات بتوفر شروط ضابط وانتفاء الموانع أنه على الحل أيضا فالحلال بين بيان الله جل وعلا إما في كتابه نصا وإما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصا وإما إجماع الأمة وإجماع الأمة لابد أن يرتكز على نص وإما بالاستنباط الجلي الظاهر الذي لا يحتاج إلى أعناء فينتشر بين الناس من قول العلماء باتفاقهم على أن هذا على الحل كمثلا عشان نضرب مثلا عشان ما أحد يشتبه في الأمر إذا قلنا بالنص البين في هذا الباب وهو من الطيبات كأكل أكل الطيبات كل ما يخرج من الأرض من الطيبات هو حلال بين لقول الله جل وعلا وخلق لكم ما في الأرض جميعا والحرام بين أيضا كالخنزير والميتة حرمت عليكم الميتات والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فهذا بين وأيضا من الإجماع إجماع الأمة على أن نكاح المتعة حرام طبعا اذا قلنا على على على الاطعمه او المعاملات او غير ذلك, اجماع الامه على ان البيع والشراء على الحل. اجماع الامه ان كل بيع وشراء على الحل, ما دليل الدليل على على الحرم. استنباط جلي من العلماء في مسائل ماء الشعير مثلا او غير ذلك انه ان لم يكن مسكرا, فالعلماء يقولون فهو اصله اصل اصل الحل, اصله اصل الحل, فيجوز بذلك على اساس انه الاطعمه والشراء الاصل فيها الحل. والحرام مبين ايضا من الكتاب ومن السنه. الحرام كما قلنا كما بين الله جل في علاه, الحرام من السنه كما حرم النبي صلى الله عليه وسلم اكل كل ذي ناب من السباع واكل كل ذي مخلب من الطير, فكل ذلك محرم. فالحلال مبين والحرام مبين. قال إن وهذه من نعم الله على العباد, هذه من نعم الله على العباد, ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. وهذه فيها دلاله على ان الشرع لم يترك شيئا الا بيانه, سواء بيانه بيانا واضحا جليا او بيانه على طريق الخاص الذين يستنبطونه فيبينون حكم الله في المساله. ولكن الفرق بينهما ان هذا منصوص عليه انه حكم الله, واما الاخر في الاجتهاد لا يقول هو حكم الله, يقول اظن انه حكم الله. لذلك المجتهد لا يلزم الناس, المجتهد ليست له الاله ان يلزم الناس ولا ان يقول قطعا هذا حكم الله. لذلك الاختلاف في الاجتهاد فيه رحمة, الخلاف في الاجتهاد فيه رحمة, مفهوم؟ فالمجتهد لا يلزم الناس ولا يقول قطعا هذا حكم الله جل في علاه, هو يقول أظن في ذلك لأنه اجتهد. قال الله تعالى العالم والذين يستنبطونه منهم, وقد يكون صواب وقد يكون خطأ. وذلك الشافعي يقول لمناظريه, يقول قولي صواب هذا الذي أعتقده, وقول مخالفي خطأ, وقول الصواب يحتمله الخطأ, وقول المخالف خطأ يحتمل صواب. هل دان القطع غير موجود, مفهوم؟ وهو ظن ليس بغلب الظن أيضا, وإلا فالأدلة غلب الظن كالأدلة الأحاد غلب الظن, صحيح ولا لا في هذا الباب؟ قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وبينهما ما معنى بينهما أمور مشتبهات؟ يعني أمور اختلط فيها الأمر, لم يظهر لم يستبين, ما استبان ما ظهر, لم يكن جليا, لم يأتي النص القاطع فيه. هذه الأمور المشتبهات, الأمور المشتبهات أمور اختلط فيها الحل بالحرمة, اختلط فيها الواجب بغيره. فهذه الأمور المشتبهات التي لا يعلمها كثير من الناس كما قال سلم. وبينهما أمور مشتبهات, الأمور المشتبهات هذه التي اختلطت على الناس, كما اختلط على الصحابة مسألة الضب حتى فصل سلم فيه, لأنه ورد عن سلم نهي عن الضب, ورد عنه أنه أكل على مائدة الضب فاختلط الأمر عليه. اختلاط الأمر عند العلماء على الزرافة تؤكل أم لا تؤكل, اختلاط العلماء في التمساح في سمك القرش يؤكل أم لا يؤكل, هذا كله يعتبر من المشتبهات. لما اختلاط الأمر يعني يعتريه ما يعتريه من الأدلة كما سيأتي ما هي الشبهات. فقال وبينهما وسط, بين الحل البين والحرمة البينة, بينهما أمور مشتبكة, بينهما أمور ليست جلية اختلط فيها الأمر, ليس بجلاء يعلم الحلال منها من الحرمة, بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وهذا عظيم جدا, فيها دلالة على أنه لا يمكن للأمة أن تكون بأسرها علماء ولا أيضا الكثرة كثير علماء. أولا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس, فيها أن أكثر الناس على جهل لا يعلمون, وهذا صحيح أكثر الناس على جهل لا يعلمون. لذلك لابد للناس أن يؤووا إلى العلماء. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الكثرة ليست ممدوحة, الكثرة مع أن الناس يعني أن ترى بعض طوائف المسلمين أهم شيء عندهم التجميع, جمع جمع جمع جمع والكثرة كثيرة ويكون أمم, وإن كان المسألة فيها الحابل والنابل وفيها حاطب الليل وفيها غيره, فكيف تنتصر الأمة؟ هذا خطأ مبين, فلا بد من الغربلة. وإلا فلما قال له يعني إليك عنا فأنت من نخالة صحابة رسول الله, ماذا قال؟ قال ما كان في صحابة رسول الله من نخالة, النخالة جاءت في من بعدهم, أنت نخالة. قال أما صحابة رسول الله فهم النقاو, والكثرة مذمومة دائما, لذلك ما أحد يبحث عن الكثرة. المهم أنت تكون لو عندك قلة من المتقنين أنت فزت بالدنيا بأسرها. ذلك علماءنا كانوا يسطرون في مجالس العلم يقولون علامة صحة مجلس العلم اللي هو المنهج الأساسي القل, وعلامة ضعفه الكثرة. يعني لو كان مجلس علم تأصيل منهجي ووجدت أمم مفوجة، اعلم أن الرجل هذا بيتكلم في شيء آخر، في تأصيل منهجي في فرنسا بقى في إنجلترا. ها؟ لا، ما يمكن يكون هذا تأصيل منهجي بحال من الأحوال. وأيضا مجالس الوعظ القلة فيها ضعف والكسر، فإن الوعظ العوام كل شوية مصمصة الشفاه والبكاء والبكاء والعويل، ويطلع بعد ذلك نسى كل ما قيل. هذا كثير في الناس، لكن حقا القلة ممدوحة والكسر مذموم. ما وجدنا في كتاب الله كسر إلا وجاءت مذموم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ها؟ وأما في القلة فجاءت القلة ممدوحة ممدوحة. قال اعملوا آل داود شكرا، أكملوا وقليل من عبادية الشكور. وهنا سلم يقلل، قال لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس. وفيها أن العلماء في الأمة ندرة، هذا في الرعيل الأول، ويتناقص الأمر إلى أن يصل لزماننا هذا. فالعلماء في قلة إلى قل. لذلك الإمام البخاري قال إن سمعت برجل من أهل السنة ولو في أقاصي الأرض أبعث إليه بالسلام. فأهل السنة إلى قل، سنة كونية، أهل السنة إلى قل، وأهل البدع على كثرة، وأهل العلم أقل وأقل، وأهل العلم أقل وأقل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس بل قليل. لذلك ترى تقسيمات الناس في هذا الكلام في العلماء. الآن دعنا الكثرة، كثيرا انتهينا منها، نأتي للقلة اللي هو محل الشاهد في العلماء. العلماء بالنسبة لدائرة العلماء، العالم الفقيه فيهم ندرة كالكبريت الأحمر. تجد من العلماء اللي هم القلة في الكثرة، تجد الكثرة منهم يحملون علم فقط. يعني ما مش أنتم مفهوم؟ أولا هذه الدائرة، دائرة العلماء قليلة بالنسبة لإيش؟ لعموم الناس. خلاص، إذا نظرت إلى القليل، القليل هذا دائرة فيه كثير وقليل، صح ولا لا؟ نعم. الكثرة في القليل، هؤلاء العلماء يحملون علم فقط، حامل علم وهو مؤدي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما فسمع له النضارة. وأيضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الأرض الأجادب التي تحوي الماء، ويأتي الناس ينتفعون بالماء، لكن هو نفسه لا يستطيع استخدم الماء في الإنتاج، بائع الخفاف اللي هو يحمل علما دون أن يدركه، دون أن يتقنه. مفهوم؟ وأقل القليل فيهم كالكبريت الأحمر العالم الإيه؟ الفقيه، العالم المدقق المحرر، العالم الفقيه. فالعالم الفقيه نادر جدا في هذا الزمان. وهذا الذي قاله شيخنا أيضا، أو الشيء يذكر شيخنا الشيخ ابن عثيمين، عندما يعني هو سيدنا وسيد مشايخنا، يعني وهو على فراش الموت لما سألوه العالم، قال العلماء ترجع عليهم كثر، لكن أين العالم الفقيه؟ أين العالم الفقيه الذي يدقق النظر ويحقق ويحرر؟ نادر نادر. لذلك الإمام ابن تيمية يقول ليس العلم أن تعلم الحلال من الحرام، لأنه أتى بنفس النص، العلم أن تعلم خير الخيرين وشر، كيف ذلك؟ عند الاشتباه، تحرير محل النزاع، وإتقان الراجح من المرجوح، والرد على المخالف، وأن تسلم أدلتك من المنازعة. هذا هو العلم. هنا تقول هنا العلم. لذلك قال ابن تيمية إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فيقول هنا لا يعلمهن كثير من الناس، دلالة على القلة، والقلة داخل هذه القلة قلة. هذا يذكرني بكلام ابن القيم، وأشرح حديث الشرح الماتع جدا الذي لم أجد مثيلا له، في حديث بدأ الإسلام غريبا، عندما قال فطوى الغرباء، قال وهي غربة داخل غربة داخل غربة، غربة داخل الغربة داخل غربة، قلة داخل قلة داخل قلة. فالعالم النحرير المدقق هذا في ندرة كالكبريت الأحمر. لذلك ترى كثير ممن لا يعقل مكانته ولا يعلم إتقانه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليه، قال لا يعلمهنك أو لا يعلمها كثير من الناس. مسألة أخرى تتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم بينهم أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمها كثير من الناس، بأن المجتهد المصيب واحد وليس متعددا. إن عندما يقول هو قليل يبقى إذن لا يمكن أن نقول أن أن أن أن أكثرهم سيصل إلى الحق، لأنه لا يرزق المرء الاجتهاد، والله يفاوض بين درجات الإتقان والذكاء والفهم، يفاوض بينهم. ولذلك سلم في تكملة حديث ما يرد له به خيرا حديث معاوية قال: وإنما أنا قاسم والله إيه؟ يعطي، والله يعطي الفهم لمن يشاء. أرأيت التفريق بين العالم الفقيه والعالم حتى يظهر عندك الجلية بين الأنبياء؟ مدح مدح مدح معا، ثم جاء التفاوت في التفريق بين العالم الفقيه وبين العالم في المسألة العظيمة التي جاءت لسليمان ولداود. هما مسألتان: مسألة انتشار الغنم في الزرع، والمسألة الثانية المسألة التي فيها دقة النظر فيها الفقه العلم. لما جاءت الصغرى والكبرى، الصغرى مع ابنها والكبرى مع ابنها، فجاء الذئب فخطف ابن الكبرى، الصغرى جلست يعني كأنها التهت عن ابنها من مرات من الفضاعة، فأخذت الكبرى ابنها معها في أحضانها، ثم قالت: هذا ابني، الذئب ذهب بابنك. فاختصم إلى داود. فلما اختصم لداود حكم داود للكبرى، وهذا علم، وهذا علم ويمدح عليه. كيف ذلك؟ الحكم للظاهر أيها المتسرع، كيف الحكم للظاهر؟ هل تدعي شيئا تملكه في قيادتها؟ من تدعي شيئا تملكه؟ لا لا، الكبرى لا تدعي، التي تدعي هي الصغرى. وهذه في ملكها وحيزتها، قولها هو المصدق حتى تظهر الدليل على غير عفوا. نعم هذا صحيح. الآن ابنها بيدها، خلاص انتهى الموضوع، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فحكم للكبرى، فلما مشى قابل سليمان عليه السلام، بكت الصغرى وتكلمت فاستمع لهما، فلما استمع انقضح في ذهني أنه للصغرى ليس للكبرى، أراد أن يتأكد. فهنا اسمها الحيلة الشرعية واستخدام الذكاء. لذلك دائما أنا أقول: الذي لا يؤتى فراسة لا يصح أن يقود الناس، الذي لا يؤتى فراسة لا يصح أن يقود الناس، حتى ولو كم من أتقى الناس أورع الناس، لأنه سيعمى عليه ويستطيعون ينطلي عليه كل شيء. عمر بن الخطاب يقول: شوف الكلام الذي يؤسسه، لست بالخب، أنا لست لئيما، مش مخادع، لست بالخب، لكن شوف هنا إيش يقول: متيقظ، ولا الخب يخدعني، ولا الخب يخدعني، لا أعامله بخداعي، أخدعه بخداعي. وهذا تأسيا وتأثرا بأسماء الله الحسنى، يخادعون الله وهو خادعهم، هذا منتهى الكمال. فلذلك الذي فقد الفراسة لا يقود، لا صح أن يقود. فهنا سليمان عليه السلام لما نظر ودقق النظر، هنا جاءه بأن أنه للصغرى، أراد أن يتأكد، فقال: امهلوني، ائتوني بالسكين. فسألوه: لما؟ قال: أشقه بينكما نصفين، لا حزن، أنت تأخذي نصف وهو يأخذ وهي تأخذ النصف. فقامت الصغرى فصرخت، قالت: لا، هو ابنها، رحمك الله، دعه هو ابنها. قال: بل هو ابنك. شوف انظر في الصرخة جاءت النتيجة، كيف ذلك يا شطار؟ لأن أي شيء، لأن الأم، ما لها الأم؟ لأن الأم لا ترضي صغيرة. يعني إيش الأم؟ إيش يا حبيبي؟ عايز أسمع الكلمة الطيبة. الأم إيش يا حبيبي؟ حنونة، صح؟ نعم. الأم عندها الرفق والحنو والعطف، تقول هو قال: لا، حنو الأم هو الذي أولا الذي حملها على الصرخ، على صرختها إيش؟ خشيت على قتل ابنها، قالت: يعيش ولو بعيد عني فيعيش، بل هي تدعو وتقول: اللهم خذ من عمري له. فقالت: لا. فقال: هو ابنك. ما حركت الكبيرة ساكنة وأعطاه. شوف الله مدحه كيف قال: وكلا أتينا حكما وعلما، لكنه في البداية مدح من؟ قال: ففهمناها سليمان، ففهمناها هذا العالم الفقيه. لذلك قال: لا يعلمهن كثير من الناس، فيدل على ذلك تفاوت المجتهدين، وأن المجتهد المصيب واحد لا يتعدد، وأن المجتهد المصيب واحد لا يتعدد، لقوله: لا يعلمهن كثير من الناس. ثم قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال فمن اتقى المشبهات أو الشبهات، من اتقى المشبهات أو الشبهات، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فيها الحث وفيها يعني تحريك الهمم إلى اتقاء الشبهات وإلى ترك ما به بأس، خوفا مما ترك ما لا بأس به خوفا مما به بأس، كما قيل عن الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا حقا في قول من اتقى الشبهات مسألة أصولية عظيمة فيها، ألا وهي المالكية، ألا وهي سد الذرائع، الكلام على الذرائع. قال فمن اتقى الشبهات، هذا من باب قوله السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لذلك الصحابة الكرام كانوا يدعون يجعلون بينهم وبين الحرام سترا من الحلال، كانوا يدعون بينهم وبين الحرام سترا من الحلال. ده قال اتق الشبهات، قال فمن اتق الشبهات، وهو من باب قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الاسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه. والله كنا بهذا الحديث نضع نصب أعيننا في زمن الطلب ونعمل به، فلما تقاعد الزمان نسيناه وانمحى من الذاكرة ومن القلب، وهجمنا على الشبهات هجوما حتى وقعنا في الحرم الصريح، ويغفر الله لنا يغفر الله لنا. قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه. فهذا كما قلنا من باب سد حسم المادة وسد الذريعة، حسم المادة وسد الذريعة، فهذه من مسائل سد الذرائع. فمن اتقى الشبهات، ولذلك أنت ترى في كثير من الأمور المشتبهات المنع فيها منع بسبب الذرائع الوسائل فقط، من النظر للمرأة الأجنبية، من الخلوة بالمرأة الأجنبية لأنه ذريعة للزنا فمنعه منها أيضا. ولذلك ترى دائما ما حرم تحريم الوسائل التحريم فيه أخف والتحليل إليه أقرب. لذلك قالوا ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، وما كان تحريمه للوسائل فالحاجة تبيحه، وما كان تحريمه في المقاصد فلا تبيحه إلى الضرورة. وكل هذا الكلام لا أرى أحدا فهم، صار على الجميع سيرا. قلت وأبقى على ذلك، ما منع سد للذريعة وبيح للمصلحة الراجحة، وتحريم الوسائل أخف من تحريم المقاصد، لأن الحاجة تبيح الوسيلة لكن الضرورة تبيح المقصد، الحاجات تبيح الوسائل. لذلك لو اشترى وباع يقول لها تشوف النقاب، نعم يراها، لأنه لو حدثت الخصومة يعرف، إذا أراد الخطوبة يراها ولا ما يراها؟ قال نظرت إليها، قال لا، قال انظر إليها فإن في عين الأنصاري شيئا، صحيح ولا لا؟ فهذه منع للذرائع. هذه المنع هنا منع وسائل ليس منع مقاصد، المنع هنا منع وسائل ليس منع مقاصد. ويمكن أنا أيضا أضرب أمثلة على ذلك كثيرة في مسألة المحرم تحريم المقاصد الوسائل، كتحريم شرب القليل فيما يسكر كثيرا مع أنه لا يسكر. يعني هو أنت لو نظرت إلى الحكمة من المنع من الخمر، ما هو؟ الإسكار. طيب إذا شرب قليلا لا يصيب السكر، فإذا لما يحرم؟ قلنا يحرم من باب الذرائع، من باب الذرائع حسم المادة وسد الذريعة. فهو ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، حرمه لأنه من باب الوسائل، لأنه من باب الوسائل. وأيضا من ذلك لو قلنا بهذا الصلاة، تحريم الصلاة بعد طلوع، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. يعني ابن عباس الصحيحين قال حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فهذا نهي أصارت نهي حتى لا يكون وسيلة للتشبه بالكفار، وأيضا لأن الشيطان لأن الشمس تغرب بين قرني الشيطان وتطلع بين قرني الشيطان، فكانوا الذين يتعبدون لا يتعبدون لها في هذا الوقت، كأنهم يتعبدون للشيطان. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشابهة، حسم المادة حتى لا يكون في هناك مشابهة بين المسلمين أو بين الكافرين. لذلك الحاجة أباحت لما شغله توزيع الصدقة عن سنة الظهر صلىها بعد العصر، ولا ما صلىها؟ صلىها. والرجل الذي فاتته رغيبة الفجر بعدما صلى الفجر قام يصلي فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الفجر مرتين، صلى الفجر مرتين. فلما صلى قال يا رسول الله إنها رغبة الفجر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاجة أباحتها، الحاجة أباحتها. والمنع هنا كان منع وسائل حتى لا يكون فيه مشابهة بين أهل الإيمان واهل الكفران الذين تعبدون للشمس. ايضا من ذلك المباشره مباشره الحائط. الائمه الاربعه اتفقوا على انه لا ليس له ان يباشرها الا من فوق السره, ومن تحت السره الى الركبه ليس له ان يقترب من هذا الموضع. لما حسم المادة وسد الزريعه, وان كان بعض العلماء قال بان هذه يمكن ان لا تكون على المحل. لما؟ لان مسلم قال تصريحا ان يفعلوا كل شيء سوى النكاح. ولكن لما الائمه الاربعه نظروا نظر الوسائل حسب الماده في الوسائل قالوا لا. ايضا في للصائم كثير من الجماهير الذين قالوا نحن لا نفصلها في الخير الان, الذين قالوا بان الشاب المتزوج في حاله كونه صائما لا يقبل امراته, مع ان القبلة للصائم وردت بالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك والصحابه فعلوا ذلك. عمر بن الخطاب لما قبل وسال النبي صلى الله عليه وسلم قال هششت فقبلته, قال ارايت ان المضمضه يعني لو مضمضت هل يكون فيها شيء؟ قال لا. قال اذن فلا شيء قياسا عليها. لكن العلماء الذين حرجوا على ذلك من باب الوسائل قالوا انها وسيله الى ايه؟ شهوة. وهذا استنباط من قول من؟ نعم قول من؟ قول عائشه رضي الله عنها قالت وكان املككم لاربي, وايكم املك لاربي. فهنا قالوا اذا المساله مساله وسيله. وطبعا يحسنون الحديث, جاء شاب سال النبي صلى الله عليه وسلم على القبله فنهاه, وجاء شيخ فسال عن القبله فاجاز له, وهذا ليس بصحيح. وكان هذا موقوفا لم يرد صحيحا مرفوعا, والله تعالى اعلى واعلم. من ذلك ايضا الكلام على مساله يعني البيع والشراء في مساله البيع والشراء في التحايل على الربا. هذه مسائل تمنع للوسائل, وان كان هذا المنهج المالكية وهو ادق المناهج وادق المذاهب في هذا الباب. وطبعا احمد له روايه يوافق المالكية فيها في هذا الباب, مسائل تحريم الوسائل. كمثلا بيع ها مساله التورق, بس مساله التورق يقول بها المالكيه يقول بالجواز, مساله التورق يقول بها بالجواز, المالكيه يقولون بالجواز في مساله التورق. وهناك من يقول بانها الحرمه على قول عمر بن عبد العزيز. لكن الحق ان الاصل الاصيل عند المالكيه مساله حسم الماده في التحول على الربا. لما؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله قاتل الله اليهود, لعن الله اليهود, حرم الله عليهم الشحوم فاذابوه فجملوه فباعوه فاكلوا ثمنه. هتحايل. هو يقولون منعنا من الاكل, ما اكلنا شيء. فشوف هنا, شوف الحجه الباهره. الله سمى اخذ المال ايه؟ عشان يقيم عليهم الحجه. السهلاء كانهم كبهيمه الانعام. هم قالوا المنع في الايه؟ في الاكل. في الاكل قبض الدرهم ووضعه في جيبه, اكل شيئا؟ لم ياكل. صحيح انتهى الموضوع. قالوا المنع في الاكل. فالله سمى اخذ الدرهم ايه؟ اكله. قال لها لا, اين تذهبون؟ اكلتم. هذا اكل, لانه لازم الاكل. وفسره باللازم هنا انه لازمه, مفهوم؟ زي قال قاتل الله اليهود, حرم عليهم الشحوم فادبوه. صراحه وسامحوني, اغلب المصارف الاسلاميه التي تسمى اسلاميه في اغلب المعاملات اغلبها ربوي, اغلبها ربوي وفيها التحايل على الربا. حتى بيع المرابحه اللي هو الاصل فقهيا يجوز, بيع المرابحه لم تنضبط فيه الادوات ولا ولا ولا ولا الشروط بحال من الاحوال. يتصل الرجل للمصرف الاسلامي يريد سياره, ما نوع السياره؟ كذا, اين هي؟ اذهب خذها. يتصل بالوكاله, نحن ندفع, وهذا ياخذ السياره وانتهى الموضوع. ويكون يكتب العقد مع المصرف على انه اشترى السياره بالايش؟ بالتقسيط منجما زياده على سعرها الذي, والاداره لا يعرف حتى سعرها. هذا ربا محض, هذا مش تحايل, هذا ربا. لانه لم يشتري السياره البنك المصري ولم يمتلكها ولم ينقلها الى حوزته. وبعد ذلك هي المساله باسرها اتصل بهم لياخذ قرضا, لكن ما سماه قرضا, سماه ايه؟ مرابحه. وسمي كيفما شئت, سمي كيفما شئت. ان تستقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم ياتي زمان على امتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمه, كنياك, مشروبات روحيه. نعم, ما يقولون خمر, ماء شعير, ماء ورد, هو المهم يسمونها, ما يسمونها الرشوه. عيانا تاخذها, يفتح الدرج يقول لك ما هذا, هذا الا الا ان لم يمتلئ لا يغلق, والمعامله لا تسير. طبعا هو يسمونها ايه؟ لا, هو يسمونها تسير معامله, ده تسير معامله دي قويه. يقول لك قهوه, راسي لا تنعدل الا بالقهوه, قهوة, هذه قهوة, يا عندنا قهوة إكرامية, ها فضولة يعني كرم الخلق القاطع عندك. فهو يقول ده سيسميها بغير اسمها، فسميها ما شئت سميها، لكن في حقيقة الأمر إن نظرت عليها فيها التحايل على عرب. قال وبينهما أمور مشتبهات أو مشبهات، وهذا التجديد يدل على زيادة الإيش الحرف. قال مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس. وطبعا هنا لا يعلمهن كثير من الناس إما أن نقول خاصة العلماء، المقصود هنا الناس عام يراد به الخصوص، أو الناس على بابها، والأولى أن تكون على بابها لدلالة على أن كثير من الناس لا يعلم. هو لما بعض العلماء يقولون أن الناس هنا ناس عام يراد به الخصوص لا يجعلون على بابها، لا لا لأنه قد لا يعلمها، والعلم لا يحسنه الكثير من الناس، لأن أكثر الناس لا يحسنون العلم. فيبقى إذن هنا الكلام على الذين يحسنون العلم، فيقلل طبقة الذين يعلمونه. في عالم يعني فهم؟ في عالم نعم عالم عالم يحمل انتهى الموضوع. فإذن هذا في التقليل لا يعلمه كثير من الناس، يقصد الناس عام يراد به الخصوص، يقصد به العلماء. ففي القلة من العلماء الذين يفصلون النزاع في المشبهات. لذلك قلنا في الساحات المغلية الآن التي تغلي، الساحات التي تغلي هذه الآن كل من تصدر يتكلم عن إيه؟ عن مقاصد الشريعة. المسألة التي لا يعلمها كثير من الناس، مقاصد الشريعة هذه لا يتقنها إلا النوادر، نوادر، وكل يتكلم وكل يدعي وصلا بالشاب. ليلى الحمد لله ارتاحت الآن، يعني ليلى ارتاحت الآن. بالشاطبية والشاطبية لا يمكن أن يقل ده شبلة ولا ورآنا، الله المستعان. فحقا فهنا قال لا يعلمون كثير من الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى المشبهات صبر الدين. فمن اتقى المشبهات هذه هنا في قوله فمن اتقى المشبهات، العلماء يعني اختلفوا في حكم المتشابهات وحكم اتيان المتشابهات، يعني الشبهة التي يقع فيها الإنسان حكمها، ما حكمها؟ فبعضهم قال التحريم، يقول الحرمة والأصل على الحرمة، لأنه قال فقد استبرأ لديني وعرضي، فالاستبراء الدين واجب، فإذا يحرم عليه أن يتلمس المتشابهات وأن يأخذ بها، فقالوا بالحرمة. والقول الثاني نوع الأدلة إن شاء الله، والقول الثاني قالوا بالكره، وهذا قول جماهير السلف والخلف، قالوا الوقوع في المشبهات، الوقوع في المشتبهات على الكره، لأنه لم يتبين حاله. والله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين ولتستبين سبيل المجرمين. فلابد من المبيان، ولذلك وأنزلنا الذكرى لتبين. فالأمر المشتبه لا يمكن أن يكون على الحرم. قول الثالث الوقف، توقف وتوقف ده تدعك، هو أصلا أي واحد ما عنده حيلة يقول أنا متوقفون، نحن متوقفون، فهذا أضعف الأقوال. رابع أنه مباح، والصحيح الراجح أنه على الكراهة ليس على الحرم. الصحيح الراجح أنه على الكراهة ليس على الحرم. إذن الأصل عدم الحرم، الأصل عدم الحرمة. الأمر الثاني أن الدليل لا يدل على التحريم، أنه قال فمن وقع في الشبهات يوشك أن يوقع على الحرام، وقع في الحرام، فدل ذلك على الشبهات ليست بإيش؟ بحرام، ليست بحرام. نعم قال ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، فقال بالحرام تصريح أنه الآن، فدل ذلك على المشبهات ليست بحرام، لكنها ممكن تكون وسيلة للحرام. ووجهة نظر الذين قالوا بالحرمة، قالوا نحن نقول الوسائل لها أحكام المقاصد، والمشبهات من الوسائل، فيكون وسائل لها معنى. قلنا لا، حتى الوسائل لابد أن تستبين. فالصحيح الراجع أنها على الكراهة، الصحيح الراجح أنها على الكراهة. لذلك كان بعض العلماء يترك المشبهات ويترك بعض الحلال من أجل لا يقع في الحرام، هذا الراجح الصحيح. العلماء قالوا وموجبات المشبهات، في قول سلم من اتقى الشبهات، موجبات الشبهات لما أوجب أن تكون هذه المسألة فيها شبهة، اختلاف العلماء. هو طبعا قبل اختلاف العلماء نقول تعارض الدليلين، وهذا خطأ مني لابد أن ينضبط، تعارض الدليلين. ها تعارض الدليلين، وقلت هذا خطأ مني، كيف أقول ذلك؟ خطأ مني أنا، لا تعارض الأدلة، لا تعارض فيها بحال من الأحوال. لما يا شطار؟ ها وحي إيه؟ وإيه؟ قال الله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الله تعالى ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، قال الله جل في علاه واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم، فهي وحي، والوحي لا يتعارض. قال الله تعالى أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوردوا فيه اختلافا كثير، ولا اختلاف لا كثير ولا قليل في كلام الله جل في علاه. هذا موجب الشبهة، وفيها كما قلنا تعرض الأدلة. يدخل في ذلك الكثير من المسائل، من هذه المسائل مثلا الشرب قائم، خلاص ما دمنا نشرب فنأتي بها، أو مثلا جاءنا في هذا في الجلوس الشرب قائم، اختلف العلماء فيه، هذا من المشتبهات، لأنه يعتري الحرمة، يعتري الحل. لأن مسلم مر على رجل يشرب قائما، قال تريد أن أشرب معك الهر؟ قال لا، قال أشرب معك ما هو أشر منه، من الشيطان. وفي رواية قال استقي، فنفهم العلماء من ذلك استقي أن هذا حرام، وشرب قائما حرام، أنه يشرب معه الشيطان، وأنت مأمور شرعا أن تنأى بنفسك عن الشيطان، وأن تسمي. النبي صلى الله عليه وسلم نهر البنت التي جاءت لتأكل، قال أتى بها الشيطان يأكل معها لأنها لم تسمي، فما قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وأيضا المسألة الثانية مسألة الدرهم والدينار في الربا، اشتبه على ابن عباس. احنا نقول هو ليس مشتبها علينا، لكن نضرب مثلا على اشتباهي على ابن عباس. اشتبه على ابن عباس ليش؟ لأن الحديث صريح أن سلم قال لا بأس، دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكانوا يتبايعون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، ثم أكد ذلك بقول سلم إنما الربا في النسيئة، وفي قولي لا ربا إلا في النسيئة، وهذا حصل وقصر، كأنه قال الربا فقط وين؟ في النسيئة. اشتبه ولا ما اشتبه؟ اشتبه على مثل ابن عباس، رجع أو لم يرجع. احنا بنتكلم على ضرب مثل في مسألة المشتبهات حتى على العلماء كيف اشتبه عليهم بأدلة ظاهرة التعارض، مفهوم؟ أيضا مسألة النكاح بغير ولي قد نضعها في نفس المحل تعارض الأدلة، وإن كان التعارض ضعيف ظاهره في نظر المجتهد، لأن السبب قال أي امرأة نكحت غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. الأحناف يقولون هو هذا عمدة أدلتكم؟ نعم. طب هذا له توجيه عندنا. أولا عندنا الدليل المعارض. ما هو الدليل المعارض؟ قال والأيم أحق بنفسها. معارض ولا غير معارض؟ قال معارض، قال أحق بنفسها، معارض ولا؟ أين محل ذكر الولي هنا؟ ما في. ثم يقول ونحن نوجه الحديث الذي تتمسكون به عمدة عندكم، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها اتصلي بي وقولي له سأتزوج. قال لك تفضلي، انتهى الموضوع. فهمتم ما عندهم؟ يعني تزوج نفسها وتستأذن أباه، انتهى الموضوع، تستأذن وليها، هذا أقصى ما عندكم. قلنا هذا جيد جدا، لكننا نرى أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أظهرت أن النكاح يكون باطلا، ونرى أن أبا هريرة قد قال باتفاق الصحابة على أن المرأة تزوج نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، بل هي زانية. قال كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها أنها زانية. في أكثر من ذلك؟ الآن واضح؟ هذه أدلة ظاهرات تعارض أوجبت أن تكون من المشتبهات، لكن عندنا بإذن الله ليست مشتبهات، وإلا فنقول الشرب قائمة جائز وليس على الحرم. وابن عمر قال ما زلنا نشرب قائمين ونأكل ماشين، يأكل ماشي ويشرب قائم، من عرف الناس. علي بن أبي طالب توضأ في مسند أحمد، توضأ ثلاثا ثلاثا، ثم بعدما توضأ شرب، وبعدما شرب قال فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وضوء هذا، وشرب كما شربت قائما، ولا أنكلن بأناس يمنعون الشرب قائما. فصل النزاع، ويكون المعنى هنا عليه على الكراهة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب أيضا قائما، ولا يقال ماء زمزم، ده شرب من شن معلقة قائما بأبي هو وأمي، مفهوم؟ قبل أن أستطرد، تريدون تمام الحديث ولا نقف؟ اصبر بس يوسف، تمام. أنت التساؤب وصل إلى بحيرة طبرية، ماشي، وأنا لا ألومك، لأن مبتدأ التساؤب هذا الإنسان. كم مرة تساءبت أنت؟ ثلاثة، تعدهم عدا. شوف هو ثلاثة، وكان يكتم نفسه، وفي الآخر ترك الأمر على مصراعيه، فتساءب النيجيري تأثرا، وهذه اسمها حالات جيولوجية، لا محاك، لازم الإنسان يحاكي من بجانبه. وجدت النيجيري خلاص وما عنده أي احتياط، ثم بعد ذلك جاءت مرت على هؤلاء الغافلين، وجاءت انقطع في انقطاع عنده، لكن ولكن اسمعني، وصلها يوسف، انقطع من الله ووصلها يوسف، وصلها وصلا تاما غير منقوص، يعني أتمها، جودها بطريقة، جودها بملاء نستطيع أن نصل إليها إلا به. هذا انقطاع تام، إعضال، هذا إعضال. وبعدين المشكلة ليس بالهين، نتم ولا أتعبتم حقا؟ طيب إذن فالتعارض نقول له حتى ولو قال في مسألة التعارض نقول لا تعارض، لا تعارض، هنا لا يعلمهن كثير فارجع ارجع. ولذلك نقول بأن التي تزوجت على قول أبي حنيفة بغير ولي النكاح باطل. نعم ندين الله لو سألتنا وقلنا النكاح باطل والرجل الذي تزوجها باطل النكاح، لكن لا يقام لا عليه الحد ولا عليها الحد. ولو ولدت الولد، الولد ينسب للوالدين لوجود الإيش؟ شبه أمر مشتبه. ها نعم دعك من هذا الحديث ضعيف، لكن خلينا من هذا ما نتكلم على الحدود، لكن نتكلم على أساس إن أن أنها ليست على على أنها مشتبهة. مفهوم؟ إذن هذه هي. وأيضا من موجبات المشتبهات اختلاف العلماء في المسألة. نعم. منها حديدة بحديدتين، حديدة بحديدتين اشتبه الأمر عند العلماء. لو عندك قلم حديد بقلمين هذا ربا وليس بربا، فصار مشتبها هو الآن. هذا ربا وليس بربا، صار مشتبها. أفصل ولا أسكت؟ هنا الربا فيه. أفصل؟ نعم. فعند الحنابلة الذين يرون بأن علة الربا الوزن، فيبقى كيلو حديد بكيلوين حديد ربا، ولأن القلم والقلمين قلم بقلمين الوزن إيش مختلف ولا صحيح، فيكون ربا في زيادة. تمام. عند الشافعية والمالكية ليس بربا. لماذا؟ لأن عندهم أصلا الربا علته الثمنية، بل غالب المالكية وغالب الشافعية يقولون غالب الثمنية ليس الثمنية، غالب الثمنية على أنها ذهب والفضة فقط. مفهوم؟ نعم. وأيضا عند المكية والشفعية في الطعم، يعني مثلا التفاحة بالتفاحتين، أو قل يعني شفعية يقولون هو كل مقتات لا كل مطعوم، كل مطعوم، كل مطعوم، كل مطعوم. ولذلك بعضهم قال زجاجة ماء بزجاجتين ربا، لأن الماء مطعوم، ومن لم يطعمه فليس إلا من اقترف غرفة بيدي، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة من أحنا خلطنا، الذي لا يشرف فهو منه، والذي شرب يكون قد وقع في المعصية. الغرض المقصود يقول المطعوم، وعما كانوا يرون أنه مقتات، وكما جمع تمام بين الأسنان مقتات إيش؟ مطعوم مدخر، يعني الذي يدخر يكون أيضا من الرب، فهنا اشتبه الأمر، فيكون هذا من باب المشتبهات لاختلاف العلماء. مش مفهوم؟ مفهوم؟ أكل الفيل من المشتبهات. نعم أكل الفيل من المشتبهات. الملكية يقولون بجوازه. الملكية. عشان الملكية أول شيء يقولون بجوازه. ها؟ اختلاف الناب، مسألة الناب، الملكية يقولون بالناب. لا يقولون به، يقولون الآية فصلت ما حرم. ها تأكل أكل الفيل؟ حلو الطعم. جميل جدا. حتى تربرب كده زي ما أنت عشان ما. سألني المهم ان اختلاف العلماء فيكون فيه ايش. ولذلك العلماء اروع ما تضرب في ذلك، العلماء لما تكلموا عن المشتبهات النبيذ من المشتبهات، لم ترى عالما واحد جرح عالما يشرب النبيذ. وهل كفى يشربون النبيذ؟ نعم يشربونه. قلت لكم وكيع بن جراح، وكان الجراح اللي هو يلقب بالتنين، كان ينزل مكة المجالس بأسلحة تنفض إلا مجلس وكيع. أحمد بن حنبل قال فاق شيخا، على من يقصد من شيخ وكيع؟ دعينا شفع. ها وكيع ليس شيخ، ليس شيخ الشفع، ولا وكيع شيخ الشفع، هم طبقة واحدة. ثوري ثوري ثوري فقال فاق شيخ، كان يقول كنت أسترح بالنبيذ عشان يحفظ جيدا يستروح بالنبي. ده بقى عندنا بقى عندنا شيء آخر يقال إن الشوكاني كان بيخزن، وهذا كلام ما أنا لا أصدقه. فهنا كأنهم هنا أهل اليمن يأتوننا يقولون ونستروح بالعلم بالتخزين، خزن واستروحون العلم بذلك. ها العمراني كان العمراني فحل من فحول الشافعية، كتاب البيان من أمتع الكتب اللي شرحت المهذب، خلى كلام بقى المجموعة، لكن البيان من أمتع الكتب. توفت زوجته فأخذ يخزن. لا الكلام عمراني الآن عندكم الشوكاني حقا كان يخزن؟ والله أنا لا أصدق، لا أصدق. أنا سألت كثير من اليمنيين، طب التخزين هذا ماذا يفعل بكم؟ قال يعطينا نشاطا. قلت الخمر تعطي نشاط أيضا، هذا ليه؟ ها خزنت قبل ذلك؟ ما هو التخزين؟ في دولاب يضعون فيه أشياء كثيرة، يعني عندهم بالله عليك التخزين هذا شيء اسمه القات عشب، يضعونه تحت اللسان، تحت اللسان عند الصدر، فوق هنا وخلاص. أصله في مصر أصلا في تخزين آخر، يأخذون الأفيون يضعونها تحت اللسان، ماشي ما بينطق وهو عايش في دنيا أخرى، في دنيا أخرى. فالتخزين هذا الله أعلم. أنا حقا ما زلت يعني أنا سألت عنه قلت لا أعرف، وسألت إخوة منين يا جماعة الخير يذهب العقل، قالوا ينشط الجسد. أنا أسيب الجسد، أنا أريد يذهب العقل، ما قالوا لي فافصل لنا. لا بتخزن، لا ما أقصد يعني لا ما أقصد أنت تخزن، يخزن يعني عندكم ما. ما هو هذا الذي قيل لي، قال ينشط. لا بعضهم يقيسوا على القهوة والشاي وهذا، حتى السودانيين يابا لو أكلوا زرع التخزين كله لن ينشطوا. أما عندهم حالة أخوانا السودانيين جزاهم الله خير، هذا أمر لهم ما فيه. إذن أنتم الآن الفتوى منكم، أنتم يعني أنتم تتحملونها. المانع قلت لكم مشتبهات، لكن أنتم حقا أنتم أدرى الناس بهذا. لا هو إلا محرم لذاك ومحرم لذاك، ما نستطيع. أنا ما أستطيع، أنا لا أستطيع أحرم. أنا مسألون عن ماء الشعير قلت أنا لا أحرم شيئا حلال، ما أعرف، ما أتكلم فيه. فذاك القاتل لكم أنتم تقولون به، ما أعرف. لكن أنا سألت أكثر من يمني قال لي ما يؤثر على العقل. طب كيف ننشط لما ما يؤثر على العقل؟ كيف ننشط؟ الحكم على الشبر على التصوير. تريدني أخزن أنا؟ تريدني يعني هذا ما أعرف. لكن أنا لا أصدق أن الشوكاني كان يفعل ذلك إلا إذا ثبت بالدليل بين. يعني إحنا لابد نحافظ يعني. هم أعلم به. نعم النجيري عايز يخزن، صرفوا معه بالله عليكم. أعطوه. عامة هذه من الأمور المشتبهات أيضا، هذه من الأمور المشتبهات التي اختلف فيها العلماء، والصحيح أنها على الكراهة ليست على الحب. قال فمن اتقى شبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. طيب نكتفي. نكتفي لأنه طبعا ألا وإن في القلب ألا وإن في الجسد مضغة. ها نكتفي أم نكمل؟ ها تجاوزنا. نكمل أن نتوقف، اللي يريد يقبل الفائدة. سمعت النساء قاطبة ما فيش وراها درفة. أنت تموت تريد تكمل وهتموت، وطبعا أصلا زمزم زمزم يعطيك من عشان تقول ما أريد. طيب نغف حتى لا نضيع عليكم. هات الأسئلة. لكن عندنا ألا وإن في الجسد مضغة مهم من الأهمية بمكان، لعله إن شاء الله يكون سريعا غدا مع الباب الذي بعده. أنا ما بقى لنا ثلاث أو أبواب صحيح؟ قريب ننتهي إن شاء الله لاختبارات الإخوة. طيب خرجنا قبل تفيتة ليش؟ ليس من البرنامج نفسه. طب حاول مرة ثانية. تفضل. عندي سؤال لك خالص. لا الأسئلة في داخل درس أول وبعدين سؤال خالص. يعني هذا من المناسب أن نقف هنا حتى لا نطيل على الإخوة. نعم ماشي. تفضل. ماذا أقول؟ قلت قولك لا يوجد تعارض في نعم بس. نعم لا تعارض لا تعارض لا تعارض في النصوص بحال من الأحوال. يعني فهذه الذين وضعوا هذا يعني حط بينهم عارض. التعارض في نظر المجتهد هذا التعارض في نظر المجتهد وفي حقيقة الأمر لا تعارض بين النصين. نعم. سؤال مهم جدا جزاك الله خير. الأمور المشتبهات التي يذم فيها صاحبها التي يتجلى فيها بعد ذلك النص أجلى فيها العالم النحري المحقق النص فيها وصار غالب الظن أن الأخذ بهذا القول مخالف للنص للحديث فهذا يذم فيها صاحبه ويذم أيضا وإن لم يتجلى النص إن كان يتشهى يعني يختار تشهيا لا تمذهبا فهم؟ يعني حيثما التفصيل جاءه أخذ به يعني يذهب إلى المذاهب يأخذ كل ما ينفعه من المذاهب فقط وكل ما يوافق هواه فقط هذا يكون مذموما مفهوم؟ وأما الرحمة هو الذي خفي فيها الدليل لا يظهر الدليل الفاصل في النزاع فهذه رحمة. بالنسبة للعالم والمكلف العالم إذا اجتهد ووصل نتيجة إذا خالف النتيجة هذا عاصي لله لا فعلاه. العالم لا يركن لأحد. العالم وجب عليه أولا اجتهاد ولو قلد لأثم. الذي منحه الله آلة العلم لا صح أن يقلد يأثم بذلك مفهوم؟ نعم شيخنا المجتهد الواحد المجتهد المسيح واحد وحديث لا يسجل أحد العصر إلا في الدنيا. قول سلم لا يصلي احدكم لا يصلين احدكم الا في بني قريظة هذا الحديث يتمسك به كل من قال ان كل مجتهد مصيب صحيح وهذا خطا مبين لان هذا الحديث لم يتعرض قط على الاصابه او على الخطا قط لم يتعرض سلم قال لا يصلين احدكم الا في بني قريظة فاجتهد الصحابه بعضهم قال ان سلم يقول ذلك استحساسا يستمد الهمم حتى نصل سريعا لكن الصلاه لم يضيعها ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتة بعضهم قالوا لا نص النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر فيه نصلي هناك إذا لا نصلي إلا هناك قال الله جل في علاه استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم فكلاهما لا يعارض كلاهما يقول سمعنا وأطعنا هذا أعمل النظر وهذا أخذ بظاهر النص كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنتما بالنية من نية ممدوحان سواء ما أردتما المخالفة ثم لم يظهر هذا أصاب أو هذا أخطأ الحديث لم يتعرض إلى ذلك ولذلك لما محصنا النظر في هذا الباب قلنا من قال بصلاة العصر في وقتها هو الذي أصاب لعنده المحكم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مفهوم لا سيما أنه عالم أن المسألة مسألة الإدراك سيدرك فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما لم ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء لأن المحل ليس محل إنكار وكلاهما في النية سواء لكن لم يبين السلام أنه أصاب منه من أصاب وأخطأ منه من أخطأ فلا يقال في المسكوت عنه هنا بأن هذه دلالة على أن الكل مصيب كيف وقد قال الله جل في علاه فماذا بعد الحق إلا خلاص يبقى المسألة إما حق وإما ضلال ما في وسط ما في كل مصيب فهمت الحق عند الله واحد النكاح بدون ولي حرام وباطل وزنا لا عند بعض العلماء المجتمعات للاختلاف لان حدث الاختلاف فيه لكن أنا عندي النص الجلي الجلي الذي لا شيء فيه. قال سلم لا نكاح إلا بولي. قال أبو هريرة من رواية بعض الحديثة على نفس المدمار قال أبو هريرة كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها أنها زانية. تجلى لنا. لكن الحق لو قلنا في في في نظر الفقهاء المسألة مشتبهة. نعم مشتبهة. لذلك لا يقام الحد على من تزوج بغير ولي. المشتبه هو مشتبه لكن عندنا الظاهر فيه هو الحرمة. طبعا من المشتبهات يقولون أيضا الموسيقى وهذا الباب سماع الأغاني. قاعدة الحاضر المبيح أننا نقدم الحاضر على المبيح. ممتاز ممتاز. هذه أدلة الترجيح عند التعارض والترجيح. سماع الأغاني شوفوا على طول خذها. يقولون المشتبهات لأنها يعتريها القولان أنها حلال أو حرام. بعضهم يقول بأنها حرام وبعضهم يقول بأنها حلال. والذين قالوا بالحل قالوا الأصل حل ليس الحرم. طيب وقالوا أيضا بأن هناك من أباحه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بحديث الذي تكلم به طارق أمس أوتي مزمارة من مزامير أهل داود. وأيضا يعني يستدلون دليلا عجيبا يعني أن ابن عمر كان إذا مر فورد فسمع مزمارا فوضع إصبعه في أذنيه ونافع معه ويقول يا نافع انتهى انتهى انتهى. قال لا ووضع اصبعه ثم قال انتهى فنزع اصبعه. يستدلون بهذا. كيف يستدلون به؟ لو كان حراما لما قال نافع نافع صحيح ولا لا؟ وايضا يستدلون بانجش رويدك القواري رفقا بقواري انجش. خلاص وكل ادله يعني ليست قويه لكن هل توجب شبهه؟ توجب عشان نكون منصفين. يا برويدك يا انجش هو كان يعني كان معاه الآلات الموسيقية ما كان فيه البيانو لكن كان فيه كمان صحيح وكان صح الواد كان ده شيء بيش بصوته صوته كان صوتا ناديا والمرأة طبعا كالزجاجة الذي ينكسر سريعا يعني طبعا رفقا بالقوارير. المرأة اي عاطفة تأتي عند المرأة تعصب بها وهذا صوت ندي فقال الرويدك رفقا بالقوارير. طيب فلا لا موسيقى هنا خالص بحال من الأحوال. الثاني الذي يستدلون به وهو ابن عمر يفعل ذلك. قال ابن عمر يفعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. خلاص نافع كان مولى من الموالي وكان يتسامح في الموالي ما لا يتسامح في الأحرار. لذلك لما عمر الخطاب رأى امرأة تمشي تغطي شعرها تغطية تامة فقال لها يا لكع تتشبهين بالحرائر. فكانت الآن ممكن الخصلة هنا من بعض الشعر تظهر يعني احكام تغطيه الشرع ما كان موجودا في الحرائر حتى في الاماء حتى يفرق بين الامة وبين الحر. فمعلوم انه حتى التسامح في الاماء موجود. الفقهاء كثيرا يقولون ممكن تصلي بشعرها تصلي كلام طبعا ما انا ما اخذ به كان فقهاء ويقولون ان عوره الامة يعني لا ادخل في هذا افضل العلم هذا لا يتكلم به. لكن في تسامح في الاماء في تسامح في العبيد دون الحرائر. منافع كان مولى من موالي ابن عمر. انت بتغني انت مغني ما له حديث عائشة. انا اريد ذاك اكمل واحد سيجن. انت صاحب آلة موسيقية؟ لا انا ليس ما لك وله من حقه يقول ما يريد. حديث عائشة اني انا اي حديث عائشة للجاريتين على عين والرأس حبيب. طيب فبدأ هذا حديث عمر انتهينا منه. حديث إن هذا أوتي مزمارا هذا الحديث عليهم وليس لهم لأنه دل على الصوت صوت أبي موسى الأشعري فليس له. طيب حديث الجاريتين نأتي حديث الجاريتين. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر فوجد جاريتين تغنيان فانتهرهما وقال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر دعهما فإن اليوم عيد. حديث هو عمد عندهم في الاستدلال وهو عليهم والله العظيم عليهم من الدرجة الأولى إتقان العلم. ولا كيف فهم أبو بكر أن هذا مزمور الشيطان؟ من وين عارف؟ من وين عارف؟ جبريل كان بينزل لأبي بكر في السنة مرة واحدة فيعطيه كل الأحكام صحيح؟ أنا أريد ما استقر تعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا. من أين أبو بكر يعلم أنه مزمور الشيطان ويقولها أمام النبي؟ والنبي يستثني يقول نعم كما تعلمت أنت أنه حرام لكن اعلم هو يستثنى في هذا اليوم. فقال دعهما يا أبا بكر فإن اليوم عيد. ده التعليل يدل على على على على الدلالة واضحة جلية على الحرم. فليس له سمى الدليل. ليس له سمى الدليل بحال من الأحوال. بعض النبلاء يعني قال في طبعا تعرفون الفضائيات تعج بالعلماء الكثر يعني. الفضائيات مليانة علماء. ففي عالم من بيحتج على صحة على صحة الغناء بصوت العصافير. يقول خلق الله الآن كلها دي موسيقى العندليب. فاهم؟ فبيقول لك قياس. شوف شوف هذا. والآخر بقى قال لو كان الغناء حرام ما كانش النبي سمى بنته أم كلثوم. استغفر الله. وهذا هذا هذا من من أسوأ ما يعني. شوف بقى لو سمعت كيف تسمع هذا يعني. هذه من من أرقى ما يمكن أن تكون استدلالا بقى. فأنت انظر كيف هذا خبل خبل محكم خبل محكم وضعف. هو الآن الحق بأنه لابد من أدلة الظاهرة في هذا الباب. الموسيقى ورد فيها الخلاف. بعض العلماء كان يسمع الموسيقى فهمني، لكننا نقول بحرمتها لا شك في ذلك ولا ريب. يوم العيد اسمع الدف. طيب اسمع الدف. انت انت من بتسمع له بيتهوفن ولا من من؟ انا اريد افهم بس يعني. عامة قلنا المسألة فيها خلاف، والذي أدين الله به أنها حرام. ها؟ حتى يوم العيد إلا بالضرب على الضرب على الدف. يعني في يوم العيد لو ضرب على الدف وفي العرس يضرب على الدف يجوز. ومن النساء. الشافعية قالوا يجوز من الرجال. وصراحة هذه مسألة يعني. قالوا المسألة على التعميم. ما الذي يحرم؟ لكن المروات المكية عاملين هيصة في كل حاجة خلي بالك يعني. لا لا يقول على المروات. المروات تمنع الرجل من يفعل ذلك، لكن الشافعية قالوا الأصل التعميم. فإن كان في الأعراس أو في في في الأعياد فلهم بذلك. يتسامح في الأعراس والأعياد ما لا يتسامح في غيره. لكن إنه ضرب الدف. طبعا طبعا. وإن كان الدف من الموسيقى حق يعني. الدف من الموسيقى عشان نتكلم بحق. الدف من الموسيقى. الأناشيد الآن، الأناشيد الأنشاد فيها فيها المؤثرات هذه ما تجوز. أما الأناشيد التي ليس فيها مؤثرات ليس فيها شيء. وكان الشافعي يقول يستعين المرء إذا سافر بالحداء. له له له له ذلك. الأناشيد ليس فيها شيء. أخرى متشابهات. ما نعم يفسرها أيضا يبين فيها. لذلك ابن عباس لما سئل عن الخوارج قالوا يؤمنون بمحكمه ثم يشركون عند متشابه. ها؟ أو يهلكون أو يشركون. ما يشركون يهلكون ويهلكون عند متشابه. في قصة داود وسليمان عليهما السلام هنا حكم داود. حكم داود. والأصل عندنا أنه لا ينتقد الاجتهاد. الأصل لكن ارتضت المرة. ارتضت المرة. وبعدين المسألة ممكن تأتي حكمنا على على هذا ونحكم على على ما اجتهدنا نحكم على من اجتهد. قراءة القرآن كرامة ما كرم الله بها البشر، فقد ورد أن الملائكة لم يقل ذلك وأنها حريصة على استماع على استماع من الإنسان. الله أكبر. هذا هذا قول من ابن صلاح؟ أنا أنا أنا أنا يعني أنت تسألني هل منسوب له صحيح أم لا؟ لا لا أسأل. طيب. وينفي أن الملائكة تقرأ القرآن؟ وهذا كلام فيه نظر لأن جبريل قد قرأ القرآن. ومحمد صلى الله عليه وسلم ما أخذه إلا من قراءة جبريل عليه السلام. وأما به وما أما به إلا بصلاة إلا إلا بقراءة. ويقول أنهم ليسوا مكلفين إذا لا يثابون على القراءة فيهم يقرؤون. هذا كلام كما قلنا لك. كيف تقول ده جبريل خلاص أخذ القرآن هؤلاء هم الملائكة. والتالية ذكر. نعم هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو. هو كلام كلام نعم طبعا. هو يعني النظر في الغيبيات لا يصح دائما. المجتهد يخطئ في هذا الباب. كما قلت لك النظر في في المغيبات يقول الى ايش؟ يقول الى الخطا. وهو فعل ذلك. هذا امر غيب عنه عليه. هو كل الذي يفعله قل كرام بررة ولا يعصون الله ما امرهم وينتهي ويخف. والا انا نقول كيف قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القران؟ من من؟ من جبريل عليه السلام. صلى به الخمس صلوات والعشاء جهرية والمغرب جهرية والفجر جهرية. قرأ ولا ما قرأ؟ لكن هو استدل أيضا يعني من ينتصر لهذا يقول يكون نزل به روح الأمين على قلبه وقال ولم يقرأ. هذا عجيب عجيب. وهو قال مثل صلصلة الجرس ويستمع له قال أقرأ قال وما أقرأ. هل هذا في القلب؟ حديث ظاهر بين هو الآن خطأ بين خطأ بين وما صلى به بالقلب. نعم سنأتي إليه سنأتي إليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. زادكم الله حرصا وشكر لكم صبركم على الطلب وأتم الله عليكم النعمة. أمين أمين.